إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن اليوم مع الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك، وهو يعتبر الرابع إذا عددنا الباب الأول بابا مستقلا، لكنهم يعدون من بداية باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. ومناسبة ذلك، أي مناسبة إيراد هذا الباب بعد باب فضل التوحيد وبعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقبل ذلك باب التوحيد نفسه، أنه لما ذكر التوحيد وذكر فضله وذكر تحقيقه وسلامته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ناسب أن يبين الخوف منه. وفي أول درس ذكرنا لماذا ندرس الشرك، ولخصنا ذلك في عدة أسباب. أولا، أنه لا بد من معرفة الشر لئلا يقع المسلم فيه، وذكرنا لكم أدلته. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة. وثالثا، أن الأنبياء خافوا منه، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورابعا، خطورة الشرك وأنه أعظم ذنب عصي به الله. وخامسا، أن الله لا يغفر لمن مات عليه. وسادسا، الواقع الذي الموجود الآن بين أكثر بلاد المسلمين، فلا يكاد يوجد بلد إلا وفيه قبر أو قبة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دون معرفة معناها ولا العمل بمقتضاها. إذن هذه مناسبة إيراد هذا الباب. لماذا يجعل له باب مستقل؟ الخوف من الشرك. يرجع هذا إلى الأسباب التي ذكرناها. ثم إنه خفي أخفى من دبيب النمل، كما تقدم لنا: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فإذا لابد من مراعاة هذه الأحوال، وإذا عرفنا هذه الأحوال خفنا من الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خافه، فقال: اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. والآن نبدأ بالنص. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية في بداية ذكر النصوص التي أوردها في هذا الباب، وحق له أن يبدأ بها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. مناسبة البدء بها أن الشرك أعظم ذنب عصي به الله، وأن الله لا يغفر لمن مات عليه، بل هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. ولذلك أورده: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي جملة عامة، أي شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، كما يأتي في آخر الباب: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي الآية الأخرى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم ماذا؟ شر البرية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا، لأنهم يشركون بعبادة أصحاب القبور. ولما ذكرت أم سلمة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوه في أرض الحبشة من الصور والأصنام التي تعبد من دون الله، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وبالتالي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. إذن الشرك لا يغفره الله، ولا يغفر لمن مات عليه، لا يغفر الله إلا لمن تاب، أما من تاب فالله يغفر له ولو كان مشركا، كما قال تعالى بعد أن ذكر بعض الذنوب على رأسها الشرك، قال في آخر آية قبلها، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الآية بعد بيان خطورة الشرك وأن الله لا يغفر لمن مات عليه، فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، ففي قوله ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون ماذا؟ الشرك والكفر، لمن يشاء، فيه نص على أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر لصاحبها بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. الخوارج زعموا بأن المقصود بالآية التائبون، بأن المقصود بالآية التائبون. كيف؟ يقولون: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب. السؤال الذي يطرح عليهم: هل من تاب يحتاج أن يعلق بالمشيئة؟ قد شاء الله وأخبر أنه يغفر الله له. لذلك قال السلف قاعدة: إن الله عز وجل في هذه الآية عمم، عفوا خصص وأطلق، خصص بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم أطلق بقوله إلا من تاب. بينما في سورة الزمر، في سورة الزمر عمم خص عمم ثم خص إن الله يغفر، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه قاعدة، الآية الأولى خصص وأطلق، الآية الثانية عمم ثم خصص، ثم خصص. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا المقصود به من؟ من تاب. يغفر الذنوب جميعا لمن؟ لمن تاب. أما من لم يتب فإنه يقع تحت الإطلاق الذي تقدم في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن؟ لمن يشاء. فلنتنبه لهذه المسألة فإنها دقيقة، وهي تلجم الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون مرتكب الكبيرة كافر وخالد مخلد في النار، وزملاؤهم المعتزلة الذين قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. فإنهم وإن اختلفوا في الحال فإنهم يتفقون في ماذا؟ في المآل، يتفقون في المآل. فلتفهم هذه المسألة فإنها دقيقة، يعني عقولهم محجرة، وإلا نحن نوجه إليهم سؤالا. قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، امشي معي خطوة خطوة في الآية، طائفتان ممن؟ من المؤمنين. سماهما الله تبارك وتعالى ماذا؟ مؤمنتين، الطائفتان كلتاهما مؤمنة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كلاهما مؤمن فأصلحوا بينهما، بين الطائفتين المؤمنتين، فإن بغت، ما زالوا في دائرة الإيمان، فإن بغت إحداهما على الأخرى مع أن كلتيهما مؤمنتين، مع أن كلتيهما مؤمنتان، انتبه، فقاتلوا التي تبغي. كيف نقاتلها وهي مؤمنة؟ لأنها باغية، لأنها باغية، والبغاة يقاتلون حتى ولو كانوا مؤمنين. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط، بالعدل. نعم. إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون سواء المخطئ أو المصيب، مرتكب الكبيرة العاصي أو المؤمن الآخر، الذي يقاتل أخاه أم الذي يقوتل، كلتاهما مؤمنتين. ولذلك يقول تبارك وتعالى في حق بشأن القاتل فمن عفي له من أخيه، أخوه من؟ أخو القاتل، يعني من ولي الدم، ولي الدم إذا عفوا عن القاتل باعتباره أخاهم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الخوارج يضربون بهذه النصوص عرض الحائط، لأنهم وقفوا من النصوص الوعيد موقف الذي يرى أنه لا بد من نفاذ الوعيد، بينما كفروا بنصوص الوعد. عكسهم المرجئة كما تقدم لنا غير مرة، وقفوا عند نصوص الوعد وعملوا بها ونسوا نصوص الوعيد، وكلتا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل، كلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. أود أن ألفت نظر الإخوة إلى كتاب نفيس في هذا الباب، لا سيما مع وجود خوارج هذا العصر كداعش وما أدراك ما داعش، والقاعدة وما أدراك ما قاعدة، بعنوان القصة الكاملة لخوارج هذا العصر للشيخ الدكتور إبراهيم ابن صالح المحيميد. وكان لي شرف مناقشتي هذه الرسالة القيمة، وهو قد اختصرها في هذا المختصر القصة الكاملة لخوارج هذا العصر. وحتى رسالته في الماجستير أيضا هي حول الخوارج. إذن علينا أن نحذر منهم، من كل من الخوارج والمرجئة. المرجئة الإباحيون عباد الشهوات الملاحدة الذين يصل بهم الأمر إلى حد ماذا؟ الإلحاد في نهاية المطاف واستباحة المحرمات. الخوارج عكسهم تماما، غلوا فاتبعوا نصوص الوعيد، فأعملوا نصوص الوعيد إعمالا غير صحيح، وتركوا نصوص الوعد، فكانوا بذلك هما على طرفي نقيض، الخوارج والمرجئة. فعجيب أن يسمعوا النصوص، فمن عفي له من أخيه وإن طائفة فاقتلوا فأصلحوا بين أخويكم، كل هذه النصوص يضربون به بها عرض الحائط. فما عندهم عقول هؤلاء، ما عندهم، نفس المرجئة ما عندهم عقول، يعني شارب الخمر ما عليه ذنب، المغتاب مؤمن كامل الإيمان، الكذاب مؤمن كامل الإيمان. وذكر السلف قصة عن أحد المرجئة أنه جاءه سكران، فلما جاءه قام السكران فلطم هذا المرجئ على وجهه، فقال ويحك، أنا أعطيتك الإيمان الكامل وأنت تلطمني بهذه الطريقة؟ فانظر إلى غبائهم وقلة حيائهم مع الله. كل من شذ عن منهج السلف الصالح ينتهي به المطاف إلى هذه الحال، سواء كانوا أهل باب الإفراط كالخوارج أو أهل باب التفريط كالمرجئة والإباحيين. الآن ظاهرة نسمعها من بعض العوام، إذا قلت له صلي يا فلان، قال يا عمي الإيمان في القلب. نسي المسكين أنه لو كان قلبه صادقا لما قال هذا الكلام، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهو عندما يترك الصلاة ويقول الإيمان في القلب دل ذلك على فساد قلبه، ولذلك قال أحدهم لو صلح قلب هذا لصلحت إيش؟ جوارحه. هو الحديث ضعيف لكنه معناه صحيح. لكن معناه صحيح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هو كلام لبعض السلف، لكن البعض ينسبونه على أنه ماذا؟ حديث. على أنه حديث وليس بحديث، لأنه فإنه ضعيف، لكن فعلا. ولذلك انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن الله ينظر لقلوبكم فقط، ماذا قال؟ إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كانت القلوب صالحة صالح العمل، وإذا كانت القلوب فاسدة فسد العمل، فسد العمل. فلذلك يجب أن نتنبه، ما نقول الله النية خلاص إنما العمل بالنيات، يقرؤون الحديث ويفهمونه على غير معنى. يا أخي لماذا تفعل كذا وكذا من المنكرات؟ قال يا عمي إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر، يعني تعمل الفاحشة وتقول إنما الأعمال بالنيات، تعمل المنكر وتقول إنما الأعمال بالنيات. لو كانت نيتك صادقة لما فعلت عملت ما عملت، لكن عملك هذا يدل على فساد نيتك أو ضعف إيمانك. أقل ما هنالك أن يقال إنه يدل على ماذا؟ على ضعف إيمانك، يدل على، نحن لا نكفرك، ربما أنك عندك عمل لكنه عمل ضعيف. فبعضهم إذا قلت له صلي قال يا عمي يكفي أن تقول لا إله إلا الله، هذه عقيدة المرجئة الفاسدة. يقول وهب بن منبه رحمه الله لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن كان له أسنان فتح وإلا لم يفتح، وإلا لم يفتح. فلا بد أن نتنبه لهذه الأمور ولا نردد كلام العوام. النية في القلب، النية خلاص أنا قلبي نظيف. أنا واحد نصحناه عن مصافحة النساء، وانتبهنا يا أخواتي يا من تسمعنا كلامي، إياكن والعادات الجاهلية التي ما زال البعض متمسكا بها، وهي المصافحة والجلوس مع غير المحارم وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لتصافحه في البيعة، قالت يا رسول الله امدد يدك لأبايعك أو لأبايعك، قال إني لا أصافح امرأة، إني لا أصافح النساء، وإن قولي لإحدى كنا كقولي لمئة امرأة. وفي الحديث الآخر يقول لا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أنا ودي الأخوات المرشدات يخفضن أصواتهن حتى الأخوات يستمعن الدرس جيدا، لأني أسمع بعض الأصوات لعل أصوات الأخوات جزاهن الله خيرا، يعني لهن جهود مباركة، لكن أقول يخفضن الأصوات حتى لا يذهب الدرس عند أخواتهن سدى. فلا أن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قل لك يا أخي أنتم جيتونا في هذا العصر حنا قلوبنا طيبة ونياتنا طيبة، وأنتم جيتونا بدين جديد، وإحنا لما أنا لما أصافح ابنة عمي أو ابنة خالي أو زوجة عمي أو زوجة خالي أو زوجة أخي لأنني أحبها في الله وقلبي طاهر، كذبت ورب الكعبة، كذبت ليس طاهرا. هل قلبك أطهر من قلوب اللاتي قال الله في حقهن فلا تخضعن في القول فماذا فيطمع الذي في قلبه مرض؟ من هؤلاء؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات، ومن المخاطب فيطمع الذي في قلبه مرض؟ ممن؟ من الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا بأضعاف مضاعفة، ولا نقارن أنفسنا بهم. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فانتبهوا إخواني لهذه، انتبهوا لهذه المسألة فإنها خطيرة، ويجب أن نترك هذه العادات الجاهلية. بعض الناس الآن، بعضنا الآن في الحرم نساء ورجال، إذا رجعنا للإفطار نكمل إفطارنا يجتمعون الحما مع حماته ومع زوجة أخيه ومع زوجة ابن عمه ومع زوجة، والعياذ بالله ما هذه تضحك وهذه تغمز وهذا يغمز وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يأتي بكلمات سيئة ويتضحكون جميعا، عياذا بالله. هذه مراتع الشيطان، هذه مراتع الشيطان. فانتبهوا يا رعاكم الله، وانتبهنا أخواتي المؤمنات رعاكن الله، فإن هذه من أخطر الأمور. ونقف عند هذا الحد إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا مانع إن شاء الله في الأيام القادمة من كتابة أسئلة وترمينها من فوق إلا هذا، أو يأتي بها طفل بالنسبة للأخوات، وبالنسبة للرجال يسلمونها للأخ طارق أو الشيخ أحمد أو أي واحد من الإخوة المسؤولين عندنا في الغرفة. يعني تكتب كتابة، الأسئلة تكتب كتابة في ورقة، ولا مانع أن نترك إن شاء الله وقتا كافيا لإجابة على الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. الإخوة إخوات، إما أن يرسلنا طفلا أو ربما أظن يمكن لو رميت الورقة من فوق الحاجز تصل إن شاء الله. والرجال يكتبون ويسلمونها لأحد الإخوة، أما القارئ أخي الشيخ أحمد الإدريسي أو أخي الشيخ الأستاذ طارق أو غيره. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.